هو العلامة فقيه العراق، قاضي القضاء وفقيه العصر. كان إماما بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، وكان متقد الذهن سريع الخاطر جميل الخلق والخلق خفيف الروح، كان أبصر الناس بالعربية. الإمام المجتهد محمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني الكوفي، أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به، وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. كان محبا للعلم فطلب الحديث، ولقي جماعة من أعلام الأئمة. سمع أبا حنيفة وحضر مجلسه سنتين، وأخذ عنه بعض الفقه، ثم تفقه على أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، وأتم على يديه علم الفقه، وكان من أذكياء العالم. روى عن أبي حنيفة ومالك بن مغول والأوزاعي، ولزم الإمام مالك بن أنس 3 سنوات، وأخذ عنه 700 حديث. أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا، وأبو عبيد وهشام بن عبيد الله وأحمد بن حفص فقيه بخارى. ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. انتقل الشيباني إلى بغداد حيث أكمل دراسته وتعلمه هناك، وكان الرجل محترما بشدة بين أقرانه، حتى أن الخليفة هارون الرشيد قلده منصب قاض لعاصمته الرقة. عاد بعدها إلى بغداد وأكمل نشاطاته التعليمية، وخلال تلك الفترة كان للشيباني التأثير الأكبر على تاريخ العلم والعلماء المسلمين. كان الشافعي يقول: كتبت عنه وقر بختي، وما ناظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. كان محمد من أجمل الناس وأحسنهم. قال الشافعي عنه: أول ما رأيت محمدا وقد اجتمع الناس عليه، فنظرت إليه فكان من أحسن الناس وجها، ثم نظرت إلى جبينه فكأنه عاج، ثم نظرت إلى لباسه فكان من أحسن الناس لباسا، ثم سألته عن مسألة فيها خلاف فقوى مذهبه ومر فيها كالسهم. صنف الشيباني عددا من الكتب، من أهمها كتاب الجامع الكبير، وكتاب السير الصغير، وكتاب المبسوط في فروع الفقه، وكتاب السير، وكتاب الحجة على أهل المدينة. بقي الإمام محمد بن الحسن الشيباني ملازما للخليفة هارون الرشيد حتى خرج إلى الري خرجته الأولى، فخرج معه ومات برنبويه، قرية من قرى الري، وذلك 189 هجرية. ولما كان الإمام الشيباني يحتضر قيل له: أتبكي مع العلم؟ قال: أرأيت إن أوقفني الله وقال: يا محمد، ما أقدمك الري، الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول؟